الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا هو إله الأولين والآخرين، وديان يوم الدين، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات سبعا وخلق الأرض سبعا، ما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، ومن فوق السماء السابعة مسيرة 500 عام، ومن فوق ذلك عرش الرحمن، ومن فوقه ربنا سبحانه وتعالى وبحمده بائن عن خلقه مستو على عرشه، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يا رب، يا من يراني ولا أراه، انظر بعين الرضا لحالي، وارحم بعفوك ضعفي وذلي، وكن لي عونا عند السؤال، فإني عبد حملي ثقيل، ولي ذنوب مثل الرمال، فالطف بعبدك في كل هول فضلا ومنا يا ذا الجلال، فاغفر ذنوبي واستر عيوبي وفرج كروبي وأصلح لحالي. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقرة أعيننا محمد رسول الله. يا مصطفى، ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي، ألا بغيرك يا حبيب أقتدي، لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما بدلت أو حرفت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي، وأنا المحب للحبيب محمدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي، قد لامني فيه الكفور ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب محمدي، واجعله بفضلك شافعا لنا في غدي. اللهم صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله جميعا، وطبتم وطابت أوقاتكم بطاعة الله جل وعلا، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا الآن على طاعته أن يجمعنا على هذه الطاعة دائما في الدنيا، وأن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، فضل من الله جل وعلا كبير، ونعمة من الله سبحانه وتعالى عظيمة، علينا أن نكون من أهل الدنيا في هذه الأيام. فكم ودعنا من قريب، وكم ودعنا من صديق قبل أن يدرك هذه الأيام الفاضلة، وما يأتي بعدها من أعظم الشهور الذي يستقبله المسلمون في كل عام بحب وفرحة ولهفة وشوق. أعني بذلك شهر رمضان الذي ينتظره المسلم من العام للعام، رجاء في مغفرة الله سبحانه وتعالى وفي رحمته جل وعلا. أيها الأحباب، إن لربنا جل وعلا في أيام دهرنا نفحات، تأتينا نفحة بعد نفحة، تذكرنا إذا نسينا، وتنبهنا إذا غفلنا، تدعونا للخير وترغبنا فيه، وتحول بيننا وبين الشر والمعاصي، وترغبنا في الإقلاع عن المعصية. والعاقل هو من عرف للأيام شرفها، العاقل هو من اغتنم أيام النفحات وتعرض لها، عسى أن تصيبه نفحة من نفحات ربه فلا يشقى بعدها أبدا. العاقل أيها الأحباب ومن يستشعر نعمة الله جل وعلا عليه في هذه الأيام أنه من بين الأحياء. وكم من أهل القبور الآن من يتمنى أن يعود إلى الدنيا ولو للحظة واحدة، لا لجمع مال ولا لتحصيل منصب ولا لأي غرض من أغراض الدنيا، وإنما كلهم يريد أن يرد إلى الدنيا ليسجد لله جل وعلا سجدة، أو يسبح ربنا جل وعلا تسبيحة. كم منهم من قضى نحبه وانقطع أمله، توسد التراب وخلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب، ولو قدر له أن يعود وأن يتكلم لطلب الرجعة إلى هذه الدنيا لشيء واحد فقط، ليعمل، ليقدم لوقفته بين يدي الله جل وعلا، ليعمل ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الحسن البصري كان يشيع جنازة، فلما فرغ من الدفن رأى شيخا كبير، رجل كبير في السن، ورجل إذا طاعن في السن فإن أقرب قادم ينتظره هو الموت، خلاص يعني الرجل إذا تجاوز 60 أو تجاوز 70 خلاص، هو ماذا ينتظر؟ ينتظر أن تختم حياته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 وبين 70 وأقلهم من يجوز ذلك. فالحسن رأى هذا الرجل الكبير في السن فقال له: يا شيخ، أسألك بربك، أتظن أن هذا الميت يود أن يرد إلى الدنيا فيزيد من عمله الصالح ويستغفر من ذنوبه السالفة؟ يعني الحسن يقول لهذا الرجل، هذا الرجل الميت الذي دفناه الآن، أنت بحكم خبرتك في الحياة وبحكم ما سنك الكبير، هو يتمنى إيه الميت؟ هذا الميت أي شيء يتمنى؟ هل ترى أنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليعمل فيها وليكون له فيها شيء يقف به بين يدي الله جل وعلا؟ اليوم احنا كنا نشيع جنازة، جنازة بفتح الجيم أو جنازة بكسرها، الاثنين صواب في اللغة. يوم كنا نشيع جنازة وأنا على المقابر كنت أحدث الإخوة وذكرت لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قلت لهم: انظروا إلى هذا الميت واللحد يغلق عليه، هل ترون أنه أخذ معه شيئا؟ يعني له من المال ما له، وعنده من الأولاد ما عنده، هل أخذ معه شيئا في هذا المكان؟ لا والله أبدا، مهما كان عنده من مال ومهما كان له من جاه ومهما كان عنده من أولاد، فإن ذلك كله لا يغني عنه من الله سبحانه وتعالى شيئا. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم أو إذا مات الميت يتبعه ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، فلا يبقى للعبد إلا العمل. فهو الحسن يسأل هذا الرجل، يقول له: أنت تظن أن هذا الميت يريد أن يرد للدنيا مرة أخرى ليعمل ويستزيد من العمل الصالح ويستغفر من ذنوبه السالفة؟ فقال الشيخ: اللهم نعم أكيد. فقال الحسن: فما بالنا لا نكون كهذا الميت؟ ثم انصرف وهو يقول: أي موعظة وما أنفعها لو كان بالقلوب حياة، ولكن لا حياة لمن تنادي. الموت أكبر واعظ لمن أراد واعظا، من أراد واعظا فالموت يكفيه. أنت الآن تستطيع ما لا يستطيعه أهل القبور، وأنت الآن في خير وفي نعمة وفي صحة وعافية تستطيع بها أن تغتنم هذه الأيام. قال الحسن البصري رحم الله رجلا عمل لمثل هذا اليوم أي ليوم الموت، إنكم اليوم تقدرون على ما لا يقدر عليه إخوانكم من أهل القبور، فاغتنموا الصحة والفراغ قبل يوم الفزعة والحساب. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما، أي مخدوع فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نحن نعيش في أيام النفحات، وبعدها نستقبل نفحات أعظم ونفحات أفضل ونفحات أكبر، وهي أيام رمضان. هذه الأيام التي نحيا فيها الآن، أيام شعبان، هي أيام تهيئة واستعداد وتجهيز لاستقبال شهر رمضان المعظم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وعظمه. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب يصوم في هذا الشهر ويكثر من الصيام في شعبان، حتى أن السيدة عائشة رضي الله عنها كما ورد في البخاري تقول: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. وقالت عائشة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه صياما من شعبان. وفي رواية: كان يصوم شعبان كله وكان يصوم شعبان إلا قليلا. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيى هذه الأيام ويستقبل هذه النفحات. فكن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، وليكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتك، وليكن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتك. ولم يكن صيام النبي صلى الله عليه وسلم لشهر شعبان أو لأكثره فقط لمجرد استعداده لرمضان أو حتى يتعود الناس فيها على الصيام، لا، بل كان صيامه من شعبان لأن لشهر شعبان ميزة ليست لغيره من الشهور، فقد ميزه الله جل وعلا بأن جعله الشهر الذي ترفع فيه أعمال العباد إلى رب العباد. أقول أيها الأحباب، ميز الله شعبان بأن جعله هو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال. ففي الحديث الذي رواه أحمد بسند حسن عن أسامة بن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد، يعني يتابع، يصوم الأيام المتوالية حتى يقال لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا في يومين من الجمعة، يعني يومين من الأسبوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليهما، إن كانت في صيامه وإلا صامهما. ولم يكن يصوم شهرا من الشهور ما يصوم في شعبان. فقلت: يا رسول الله، من القائل أسامة؟ وأسامة كان حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبيبه، والحبيب إذا كان محبا صادقا يحب أن يعلم كل شيء عن حبيبه. فأسامة أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأحوال وعن هذا الصيام، فقال: قلت يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين، إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ خلي بالك إزاي أسامة متابع النبي صلى الله عليه وسلم ويحسب له الأيام ويعد عليه الأيام ويعلم هذا اليوم يصومه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اليوم لا يصومه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اليوم إن كان في صيامه وافق صيامه صامه، إن لم يوافق صيامه أيضا صامه. قال: فقلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأسامة: أي يومين؟ قال أسامة: قلت يوم الاثنين والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الاثنين والخميس يومان تعرض فيهما الأعمال على الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يعرض عمله على ربه جل وعلا وهو صائم. قال أسامة: قلت ولم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لماذا الصيام؟ يعني لنا وقفة مع رفع الأعمال الآن إن شاء الله، لكن لماذا الصيام؟ يعني هذا ما برر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما علل به النبي صلى الله عليه وسلم صيامه ليوم الاثنين وصيامه ليوم الخميس، بأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال من كل أسبوع. وفي شهر شعبان كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام، وعلل ذلك بأنه شهر ترفع فيه الأعمال، وهذه هي الميزة التي ميز الله بها شهر شعبان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم. لماذا الصيام؟ لأن الصيام أيها الأحباب عبادة لا مثيل لها، الصيام عبادة لا نظير لها ولا مثيل لها. في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة، جهز النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة. قال: فأتيته فقلت: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. أبو أمامة يطلب من النبي أن يدعو له أن يرزقه الله الشهادة، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. قال أبو أمامة: فغزونا فسلمنا. ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا آخر، فقلت: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة، فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. فغزونا فسلمنا وغنمنا. ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا ثالثا، فقلت: يا رسول الله إني أتيتك مرتين تدعو لي بالشهادة، فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم. فغزونا فسلمنا وغنمنا. شوف حرص أبو أمامة على طلب الشهادة وعلى خروجه للجهاد مرة بعد مرة، وحرصه على أن يشرف بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون ممن نال الشهادة. فقال رسول الله: جئتك، في رواية تترى، أي مرة بعد مرة أقول الله ادعو الله أن يرزقني الشهادة، وأنت تقول: اللهم سلمهم وغنمهم، فنسلم ونغنم. فقلت: يا رسول الله مرني بعمل أخذه عنك. في رواية قلت: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم أو عليك بالصيام فإنه لا مثل له، عبادة لا نظير له ولا شبيه له. فكان أبو أمامة وامرأته وخادمه لا يلقون إلا صياما، فإذا رأوا في دارهم نارا أو دخانا علموا أنه قد اعتراهم ضيف. داوم أبو أمامة وزوجته وخادمه على الصيام امتثالا لهذه الوصية وتطبيقا لهذه الوصية، ولعلمهم بأن الصيام هو عبادة لا مثيل لها كما أخبرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لا يرى في بيته نار أو دخان، بمعنى يعني لا يوقد في بيته نار يطهى بها طعام، لأنه طول النهار صايم. فإذا رأى الناس في بيته نارا أو دخانا علموا أنه قد حل به أو قد نزل به ضيف، فأفطر أبو أمامة من أجل الضيف. الشاهد معي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة: عليك بالصيام فإنه لا مثل لهم، فهي عبادة لا مثيل لها. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يكون من أهل الصيام في هذه الأيام، وحريصا على أن يكثر من الصيام في هذه الأيام حتى يرفع عمله إلى الله جل وعلا، وهو على هذا الحال من العبادة التي هي من أجل العبادات ومن أفضل العبادات. يكفي في فضل الصيام وفي شرف الصيام أن ينسب إلى الله جل وعلا، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. وهذا تشريف من الله سبحانه وتعالى لهذه العبادة: إلا الصوم فإنه لي، وأنا أجزي به يدع طعامه وشهوته من أجلي. وفي حديث جميل ربما يسمعه البعض لأول مرة من حديث ابن عباس، والحديث حسنه المنذري والشيخ الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سارية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة، إذ سمعوا هاتفا من فوقهم يقول لهم: يا أهل السفينة، يا أهل السفينة، قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال هذا الصوت الذي يسمعون، قال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش له نفسه في يوم صائف، يعني في يوم حار، سقاه الله يوم العطش. يوم العطش هو يوم القيامة، فمن أعطش نفسه لله جل وعلا فإن الله جل وعلا يسقيه يوم القيامة. وما أجمل أن يسقى العبد يوم القيامة شربة هنيئة مريئة بيد النبي صلى الله عليه وسلم، من حوض ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا وطعما من العسل، عدد كيذانه بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة بيد الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم منهم. وفي رواية عن أبي موسى: إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. فكان أبو موسى رضي الله عنه يتوخى اليوم الشديد الحرارة الذي يكاد الإنسان أن يتسلح فيه، يعني يذهب إلى مكان يأوي فيه، فكان يصوم في هذا اليوم. انظر إلى حرص الصحابة على تطبيق كل وصية يسمعون بها من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى على مبادرتهم وعلى تسارعهم وتسابقهم وتنافسهم في فعل الخير. وانظر إلينا في هذه الأيام ونحن في كسل، ونحن في تهاون، ونحن ربما يسهر منا من يسهر في أمور قد تكون في معصية، أو قد تكون حتى أمور مباحة، ثم إذا جاء وقت الفجر نام، وربما لا يصلي فجر في جماعة، وربما لا يصلي الفجر أصلا، أو ربما لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس. وانظر إلينا يعني في هذه الأيام ونحن قد نستصعب الصيام في هذه الأيام، مع أن الصحابة هكذا كان حال أبي موسى، وكذلك كان علي رضي الله عنه، كانوا يتحينون الأيام الطويلة الحارة يصومون فيها، لأن الأجر على قدر المشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك. ولأن أهل الصيام قوم أجاعوا أنفسهم لله وأضمأوا أنفسهم لله جل وعلا، فكان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يكافئهم يوم القيامة. يقول ابن رجب الحنبلي عن بعض السلف: بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها والناس في الحساب، فيقولون: يا رب، هذا يوم القيامة، الناس تنتظر الحساب، وأهل الصيام توضع لهم موائد يأكلون عليها، فيتعجب الناس، يقولون: يا رب، نحن نحاسب وهم يأكلون. فيقال لهم: إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم، وما بكى العباد على شيء عند موتهم أيها الأحباب إلا على ما يفوتهم من ظمأ الهواجر. ولعلكم تعلمون مقولة معاذ عند موته: مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقه، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. معاذ وهو على فراش موته هكذا يقول لربه جل وعلا، ويقول: يا رب أنت تعلم أني ما كنت أحب طول البقاء في الدنيا، لأني أحب أن أزرع أو أغرس أو أتاجر أو أفعل كذا وكذا، وإنما كان حبي للدنيا لظمأ الهواجر، أي للإكثار من الصيام ومكابدة الساعات، أي مجاهدة الساعات في طاعة الله جل وعلا، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر، أي لحضور مجالس العلم ومجالس الذكر. هكذا كنت أحب أن أكون في الدنيا، أو كنت أحب أن يطول عمري في الدنيا من أجل هذه الأعمال. أيها الإخوة، ليست الدنيا مذمومة على عمومها. كثير منا يلعن الدنيا، يقول الدنيا كذا والدنيا كذا والدنيا كذا، لكن هذه الدنيا ليست ملعونة على عمومها. يلعن فيها المعصية، يلعن فيها كل ما يشغل عن الله جل وعلا، لكن هذه الدنيا هي مزرعة الآخرة، هذه الدنيا هي رأس المال الذي نتاجر فيه حتى نجني من ورائه جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الأحباب، هذه الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار فهم لمن فهم عن الله جل وعلا عنها. ألا تعلمون أن هذه الدنيا هي مكان الأنبياء الذي عاشوا فيه، ومكان الأولياء الذي عبدوا فيه ربهم جل وعلا، وأن هذه الدنيا هي طريقنا إلى الآخرة؟ فالدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. وفي رواية صححها الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا فضل هذا الشهر، ويبين لنا أن في هذا الشهر ليلة هي ليلة مغفرة، هي ليلة رحمة، هي ليلة ينظر فيها ربنا جل وعلا إلى عباده نظر رحمة ونظر رأفة. أسأل الله جل وعلا أن تنالنا هذه النظرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف الليل، وإحنا نتعامل مع الأحكام الشرعية الليل يكون سابق للنهار، يعني إحنا نتعامل مع الأيام والليالي بتقديم الليل، لكن في الأحكام الكونية ولليل سابق النهار كما قال ربنا جل وعلا. بمعنى يعني أول ليلة في رمضان، الليلة اللي احنا نبدأ فيها صلاة القيام، بيكون الصلاة قبل أن نصوم. فأول ليلة في رمضان يعني حينما ينتهي آخر يوم من شعبان، يؤذن لمغرب آخر يوم من شعبان من بعد المغرب، هذه أول ليلة من ليالي رمضان. يبقى على ذلك تكون ليلة النصف من شعبان، لما يؤذن لمغرب يوم 14 من شعبان تكون هذه الليلة هي ليلة النصف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. الله يطلع إلى عباده في هذه الليلة وينظر إليهم نظر رحمة ونظر مغفرة. والمغفرة، لعلي ذكرت لكم هذه اللطيفة قبل ذلك، المغفرة قال بعض أهل العلم هي ستر الذنب، أن يغفر الله سبحانه وتعالى لعبد معناها أن يستر الله سبحانه وتعالى عليه. ولكن لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جميل في تفسير معنى المغفرة، يقول: المغفرة هي وقاية شر الذنب. يعني قد يرتكب العبد ذنبا، هذا الذنب يستحق العبد معه عقوبة ولا بد، لكن إذا تاب العبد أو إذا غفر لهذا العبد يقيه ربنا سبحانه وتعالى شر هذا الذنب، فتكون المغفرة ستر للعبد مع وقاية شر الذنب. ومن منا أيها الأحباب ليس له ذنب، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في فضل هذه الليلة: إن الله جل وعلا يطلع إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. خلي بالك، العبد قد يأتي بأعمال جليلة، قد يأتي بأعمال عظيمة، لكن لا يرى لها ثوابا، قد لا يرى لها ثوابا أمام الله جل وعلا. ليه؟ لأنه ارتكب ما به يسقط عن نفسه، أو ما به يجني على نفسه فلا يستفيد بهذه الأعمال. زي قد يعق الرجل أباه، وقد يعق الرجل أمه، وقد تعق البنت أباها أو أمها. وعقوق الوالدين أمر قد تحبط معه الأعمال. قد يتصرف العبد بأمور فيها شرك، يعني مثلا تذهب المرأة لما يكون مثلا في خلاف بينها وبين زوجها لعراف أو دجال أو كاهن. وما أكثر ما يأتينا من أسئلة في هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذه أمور تحبط العمل. كثير من هذه الأمور قد يفعل العبد معها طاعات أو عبادات، لكن لا يرى لهذه العبادات أثر، أو لا يرى ثوابها، لأنه أحبط هذه الأعمال. هذا الحديث من هذا الباب. قد يحرم العبد من المغفرة في ليلة النصف من شعبان لأنه بينه وبين أخيه حقد، وبينه وبين أخيه ضغينة، وبينه وبين أخيه خلاف. يعني أرى الآن سؤال، إحنا إن شاء الله نؤجل الأسئلة كلها لنهاية الدرس ونجيب عليها كلها، لكن الأخت التي تسأل: معنى تعق أي تخالف أمر أمها، أي لا تكون برة بأمها ولا تكون بارة بأبيها، وتتعامل مع أبيها ومع أمها بما لا يرضي الله جل وعلا وبما لا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبد كما جاء في الحديث قد يحرم من المغفرة، وقد يحرم من نظر الله سبحانه وتعالى له، لأنه بينه وبين أخيه خصام، ولأنه بينه وبين أخيه ضغينة. يعني إن شاء الله أجيب على الأسئلة كلها، إن شاء الله أجيب على الأسئلة كلها في الأخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيغفر ربنا جل وعلا لجميع خلقه من المؤمنين إلا المشرك أو المشاحن. المشرك هو كل من أشرك بالله جل وعلا في ذاته أو صفاته أو في عبادته. والمشاحن قال ابن الأثير هو المعادي، والشحناء هي العداوة. كثير من الناس الآن تراه له أب وهو مقاطع لأبيه، أو أم وهو يعني يعزل أمه عنه وعن بيته ولا يعاملها ببر، أو ترى يعني مع أخيه الذي رضع معه من ثدي واحد وأكل معه من طعام واحد وربما لبس معه ثيابا واحدة، تراه بينه وبين أخيه قطيعة لمدة أعوام ولمدة سنوات، وتبحث عن أصل هذا كله تراه أمور من أمور الدنيا. هذه الدنيا كلها لا تساوي عند ربنا جل وعلا جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. يعني خلي بينه وبين أخي خلاف على مئات الألاف من الجنيهات، مئات الألاف من الجنيهات أو الملايين، إيه دي تكون في جناح البعوضة؟ الدنيا لم تصل إلى أن تكون عند الله جل وعلا جناح بعوض. ويحرم العبد من المغفرة، ويحرم العبد من رحمة الله جل وعلا، لأنه بينه وبين أخيه ضغينة، ولأنه بينه وبين أخيه شحناء. العبد الذي يبتغي وجه الله جل وعلا قد يتجاوز كل هذه الأمور، ويبدأ بالسلام، ويبدأ بالعفو، والله جل وعلا يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وخلي بالك وخلي بالك معي من هذه الآية، وربنا جل وعلا يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. من هم المتقون يا رب؟ قال ربنا جل وعلا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. من صفات أهل التقوى الذين هم أهل الجنة هم الذين قال ربنا جل وعلا عنهم والعافين عن الناس. طيب هو ربنا سبحانه وتعالى هيطلب منك تعفو إلا إذا كنت مظلوم؟ يعني لو أنت صاحب حق ربنا هيطلب منك تعفو ليه؟ ربنا يطلب العفو ممن له الحق، ربنا يطلب العفو من المظلوم، بيقول للمظلوم اعف وسامح لأنك صاحب حق. لو لم تكن صاحب حق ما طلب الله سبحانه وتعالى منك أن تعفو عمن ظلمك وأن تسامح من تجاوز أو من تعدى عليك أو من فعل معك أمرا من الأمور التي لا تحبها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسب وربما يشتم وربما يتهم بكذا وبكذا وبكذا، وكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. احنا ذكرنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث عن في السيرة في حديث سابق، وشكوى النبي صلى الله عليه وسلم لربه وهو عائد من الطائف حينما أغروا به سفهاءهم وعبيدهم فسبوه وشتموه وألقوه بالحجارة حتى أدموا قدمه الشريف، ويرسل له ربنا جل وعلا ملك الجبال يقول له يا محمد مرني بما شئت، إن أمرتني أطبقت عليهم الأخشبين، أخشبان جبلان عظيمان في مكة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أستأنى عليهم فإني أرجو أن يخرج الله جل وعلا من بين ظهورهم نسمة توحد الله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويسامح ويصفح حتى مع من طعن في عرضه. يعني تعلمون حادثة الإفك، وتعلمون أن عبد الله بن أبي اتهم عائشة الطاهرة العفيفة الزكية بما لا يتهم به مثلها، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب في الصحابة ويشكو إليهم عبد الله بن أبي، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى الصحابة قد يدب بينهم الخلاف فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام. وكان عبد الله بن أبي هو رأس النفاق في المدينة. لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه كان اسمه أيضا عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي، وكان ولده من خيار الصحابة ومن أكثر الصحابة حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء ولده يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفن فيه أباه، وهذا الذي ادعى على عائشة ما ادعى عليها، وهذا هو الذي جاء بالإفك، وهذا هو الذي تولى كبره. ويخلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ويعطيه لابنه عبد الله ليكفن فيه أباه، وهذا من أكبر الأدلة على تسامح النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عفوه وعلى صفحه. بل ويقف النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، ولم يكن بعد نزل الأمر من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم الصلاة على المنافقين، وعمر يمسك بثياب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله لا تصلي عليه لا تصلي عليه إنه منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم وعمر يقول له إن الله يعني أمرك ألا تستغفر لهم في قول الله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة قال والله لو علمت أنه سيغفر لهم إذا استغفرت لهم أكثر من 70 مرة لفعلت ذلك. ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل قبل أن ينزل الأمر من الله جل وعلا بمنع الصلاة على المنافقين، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وهو الذي اتهم عائشة رضي الله عنها بالفاحشة. إلى هذا الحد كان صفح النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا الحد كان تسامح النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت أخي الكريم وأختي الكريمة تعلم أن الله جل وعلا سينظر إلى عباده جميعا نظرة رحمة في ليلة النصف من شعبان، ويستحق المغفرة في هذه الليلة كل من كان يوحد الله جل وعلا، أسأل الله أن يجعلنا من الموحدين، وكل من ليس بينه وبين أخيه ضغينة، وكل من ليس بينه وبين أخيه شحناء، ده أنت لابد أن تبادر وأن تسامح وأن تعفو عن من ظلمك وأن تبتغي الأجر عند الله جل وعلا. خلي بالك، أنا لا أقول لك حب من ظلمك، لا أمرك بأن تحبه، لا، هذا الحب أمر بيد الله جل وعلا، والبغض بأمر الله جل وعلا، إنما أقول لك عامله معاملة طيبة، ألقي عليه السلام، رد عليه السلام، يحصل بينك وبينه كلام، لكن لا يكون بينك وبينه خصام. إذا فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، وربما تسعد سعادة ما بعدها سعادة، حينما تكون من الذين ينظر إليهم ربنا جل وعلا في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لهم ربنا سبحانه وتعالى. قلت سيكون لي وقفة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك شهر ترفع فيه الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم وهذا في رده على أسامة إنك تصوم من هذا الشهر ما لا تصوم من غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقال له ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طيب، هذا الحديث يتعارض مع غيره من الأحاديث التي تذكر أن الأعمال ترفع في كل يوم وتعرض في كل أسبوع بفضل الله تعالى، لا تعارض بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لتعلم أيها الموحد أن هناك عرض يومي، أن هناك رفع يومي للأعمال، وهناك عرض أسبوعي للأعمال، وهناك عرض إجمالي في نهاية السنة في شهر شعبان. أما العرض اليومي فكما ورد في الحديث الصحيح من حديث أبي موسى بأبي موسى الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يعني يضيق في أرزاق من يشاء ويرفع في أرزاق ويوسع في رزق من يشاء، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه، أي المانع من رؤية العباد لربهم جل وعلا حجابه وهو من النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه جميع ما انتهى إليه بصره من خلقه. شاهد أن عمل الليل يرفع إلى ربنا جل وعلا قبل عمل النهار، وعمل النهار يرفع لربنا جل وعلا قبل عمل الليل، هذا هو الرفع اليومي. وهناك عرض أسبوعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض أعمال الناس في كل جمعة، يعني في كل أسبوع مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس. انظر أيضا إلى الشرط الذي يغفر به للعباد في يوم الاثنين وفي يوم الخميس، يقول صلى الله عليه وسلم فيغفر لكل مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، أي عداوة، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. الأمر أيها الأحباب، أمر خصام المسلم لأخيه المسلم أمر ليس بالسهل، أمر شديد، وربما يصل إلى أن يكون كبيرة من الكبائر، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. انظر إلى هذا الخلاف الرائع، وربما تسمع أيضا به لأول مرة، خلاف يقع بين الأكابر، بين من؟ بين أبي بكر وبين عمر. ممكن يحصل خلاف بين أبي بكر وبين عمر؟ نعم، أبو بكر بشر وعمر بشر، وربما يحدث بينهما خلاف، وهكذا الصحابة جميعا ربما يحدث بينهم خلاف، لكن انظر إلى الأكابر وهم يتعاملون في هذا الخلاف كيف كانوا يتعاملون. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه، وعنده أبو الدرداء روي الحديث، فيقول أبو الدرداء: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل أبو بكر، هم جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أسعدهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا حرمنا من الصحبة في الدنيا أسأل الله جل وعلا ألا نحرم منها في الآخرة، فاللهم كما آمنا برسول الله ولم نراه فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأنت أرحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وعنده أصحابه، فيقول أبو الدرداء: أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى ركبته. يعني أبو بكر جاي ماسك طرف هدومه كده ورفع هدومه وجاي كده كأنه كان في مشوار، يعني فيه أمر مهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أبو بكر عنده مشكلة أو وقع في أمر خطير، شكله كده عنده مشكلة. فسلم أبو بكر ثم قال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء. بيقول له: يا رسول الله حصل بيني وبين عمر ابن الخطاب خلاف، فأسرعت إليه. شوف صدق أبو بكر، صدق أبي بكر وعدل أبي بكر وهو يقص الحكاية. يعني بيقول له حصل بيني وبين عمر خلاف فأسرعت إليه، يعني أنا غلطت في عمر وأنا اللي تعديت في الكلام على عمر، مش يبقى هو ظالم ومفتري وآكل لحقوق الناس وبعدين يروح للمحكمة. أوتي جدلا من الكلام، بيعرف يتكلم كويس أو عنده محامي كويس، ويروح يضبط الأوراق بتاعته، يجهز الأوراق بتاعته، وربما يروح يجيب تقرير طبي من عنده دكتور لا يراعي الله جل وعلا، ويديله كذا ويديله كذا، ويروح يفتري على أخيه المسلم ويدعي عليه ما لم يحدث. لا، أبو بكر يقف بتربية ترباها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تربية على يد سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، ويحكي الحكاية بكل صدق، ويحكي ما له ويحكي ما عليه. وهكذا المؤمن لابد وأن يكون صادقا. عيب كبير في الرجل وعيب كبير في المرأة أن يكون كاذبا أو تكون كاذبة. إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يعني يكون عند أهل السماء لما يقال فلان أو يقال فلانة اسمك أو اسمك ينطق في السماء، الملائكة تقول فلان الصادق، فلان الصديق، وعلى النقيض لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. أبو بكر يقول: يا رسول الله بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، أنا فعلت إزاي يحصل بيني وبين عمر هذا الخلاف، فسألته أن يغفر لي، طلبت من عمر أن يسامحني فأبى علي. عمر لسه زعلان من الكلام اللي حكى لي أبو بكر أو اللي قاله له أبو بكر في بداية الأمر كده، ما عرفش يسامح، فخد بعضه ومشي، فأبى علي فأقبلت إليك. فقال أبو بكر لما عمر تركه ومشى، خد بعضه وراح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا رسول الله فأقبلت إليك. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. طيب إيه اللي حصل من عمر؟ ثم إن عمر ندم. إزاي لما عمر كده جلس مع نفسه قال: إزاي أنا لم أسامح أبي بكر؟ ده أبو بكر ده أفضلنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة كانوا يفضلون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فليسمع ذلك من يطعن الآن في أبي بكر، ومن يطعن في عثمان، ومن يطعن في عمر. فقال عمر: ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر. شوف عمر، أبو بكر اللي أسرع على عمر في الكلام وتعدى عليه في الكلام، لكن من اللي راح للتاني؟ عمر هو الذي يذهب إلى بيت أبي بكر. فسأل: أثم أبو بكر؟ يعني بينادي على أهل البيت، هل أبو بكر موجود؟ قالوا: لا، اطلبه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يكون راح عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر. النبي صلى الله عليه وسلم وجهه احمر وظهر عليه الغضب لما رأى عمر. ليه؟ لأن مكانة أبي بكر رضي الله عنه في الأمة مكانة لا يقترب إليها أحد، وهكذا بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. لكن شوف أبو بكر أشفق على عمر لما رأى وجه النبي يتمعر، جثى على ركبتيه، جلس أبو بكر على ركبتيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، خايف على عمر، يخشى على عمر من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم. يعني يا رسول الله، لا تغضب عمر، أو لا تعاتب عمر، أو لا تشدد على عمر في الكلام، لأن أنا اللي كنت أظلم، أنا الذي سبقت إليه بالكلام، وأنا الذي أخطأت في حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين مكانة الصديق، قال: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول أبو الدرداء: فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة أبي بكر. لكن الشاهد معي، انظر إلى هذا الخلاف الراقي. خلاف، نعم، ممكن يحصل بيني وبين أخي مشكلة، ممكن يحصل بيني وبين أختي مشكلة، ممكن يحصل بيني وبين أي أحد معي في العمل، أو من أصدقائي، أو من صلة رحمي، أو من جيراني مشكلة، لكن كيف أتعامل مع هذا الخلاف؟ أبو بكر يندم أنه أخطأ في حق عمر، وبعدين يطلب من عمر أن يسامحه، وعمر في بداية الأمر ما عرفش يسامح أبو بكر، لكن لما جلس مع نفسه عمر اللي يجري ويذهب إلى بيت أبي بكر، وبعدين أبو بكر هو الذي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسامح عمر، وعمر يبحث عن أبو بكر في المدينة علشان يقول له: سامحتك يا أبا بكر، وما كان لي أن أغضب منك أبدا. هكذا يكون الخلاف أيها الأحباب، خلاف راق ليس فيه هجر، وليس فيه فجر، والعياذ بالله. من آيات المنافق أنه إذا خاصم فجر، يعني لما يحصل بينه وبين واحد خلاف، يحصل بينه وبين واحد مشكلة، خلاص ينسى له كل جميل. وكذلك بعض النساء، يعني ربنا يعافينا ويعني ولا يكتب هذه الطباع على إحدى أخواتنا، وللأسف تكون هذه الطباع في بعض الرجال، أول ما يحصل بينه وبين مراته خلاف، والله يعني عمري ما شفت منك شيء كويس. وكذلك المرأة يحصل بينها وبين زوجها خلاف، تقول له: ما رأينا منك خيرا قط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الإنسان لا يتعامل مع مع مع مع الآخرين بالمواقف، وإنما يتعامل مع الآخرين بالجملة. يعني طول حياته كانت معاملته إيه؟ طول حياته كان بيتعامل إزاي؟ يعني أكيد له وأكيد عليه، له حسنات وعليه سيئات. الإنسان إذا غلبت حسناته على سيئاته يقبل، ويرجى له أن يصلح الله سبحانه وتعالى حاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني تعرض الأعمال في كل يوم وفي كل اثنين، في كل مرتين في كل جمعة، في يوم الاثنين وفي يوم الخميس، فيغفر لكل مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، أي عداوة، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلح. يبدأ هذا العرض الأسبوعي، بتكلمنا عن رفع الأعمال يوميا وعن العرض الأسبوعي، وبعد ذلك يأتي الرفع الإجمالي، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب وبين رمضان، أي شهر شعبان بين رجب وبين رمضان، يغفل عنه فيه الناس ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نقول وبالله التوفيق بعد الجمع بين أقوال العلماء إن عمل العبد يرفع تفصيلا في كل يوم، يرفع عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع عمل النهار قبل عمل الليل، ثم يجمع في كل أسبوع مرتين في يوم الاثنين وفي يوم الخميس، ويعرض على الله جل وعلا، ثم تجمع أعمال السنة كلها بعد ذلك وترفع رفعا إجماليا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فهناك رفع تفصيلي، وهناك عرض أسبوعي، ثم هناك رفع سنوي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم زيادة في الأجر ورفعة في الدرجة، ونحن أحوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فصم يوما في هذه الأيام، عسى الله جل وعلا أن يباعد بينك وبين النار بصيام هذا اليوم، فإن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 عاما. وكما ذكرنا الصيام عبادة لا مثيل لها، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة، أي من ختم عمره بصيام يوم بأن مات وهو صائم، أو مات بعد فطره من صومه، دخل الجنة مع السابقين الأولين، أو دخل الجنة من دون سابقة عذاب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. وأختم بهذا الحديث لعلي أطلت الليلة، وهو حديث يعني لكل من يرى في نفسه ضيقا من أخيه، أو يرى بينه وبين أخيه شحناء. أقول لك إن الله جل وعلا يصلح بين المتخاصمين يوم القيامة، وأيضا لكل من يرى يعني بين بعض الأشخاص في حياته خلاف ويستطيع أن يتدخل فيه وأن ينهي هذا الخلاف، هذا من الخير الذي ذكره ربنا جل وعلا حين قال لا خير في كثير من نجواهم، يعني كثير من الكلام الذي نتكلم فيه ونتكلم به لا خير فيه، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الحديث يعني حسنه بعض أهل العلم عن أنس رضي الله عنه، حديث في مستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم، عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه، ثناياه يعني السنتين الأماميتين في أسنان النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك أو إذا تبسم كأن نورا يخرج من بين ثناياه، وإذا رأيته قلت كأن الشمس طالعة. شوف جابر رضي الله عن جابر يقول نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، يعني في ليلة القمر فيها ساطع، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى النبي، أنظر إلى القمر وأنظر إلى النبي، فوالله الذي لا إله غيره لقد كان النبي في عيني أحلى من القمر وأجمل من القمر. لماذا؟ لأنها قلوب امتلأت بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه، سأله عمر، قال له عمر ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني فداك أبي وأمي. فقال صلى الله عليه وسلم رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. ده يوم القيامة، وهذا من الغيب الذي أطلع الله سبحانه وتعالى عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرجلين دول من أمة محمد بينهم وبين بعض خلاف، فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، فقال الله تبارك وتعالى للطالب فكيف تصنع بأخيك ولم يبقى من حسناته شيء، بيقول له أخوك هذا لم يعد عنده حسنات، حسناته خلصت، هتعمل إيه معاه وقد فنيت حسناته؟ فيقول يا رب، العبد المظلوم يقول يا رب فليحمل من أوزار، يأخذ من سيئاتي يضع على سيئات. وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، بكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر هذا الموقف، ثم قال إن ذاك اليوم عظيم، أي يوم القيامة، يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم. خلي بالك كل واحد هيجي يوم القيامة وسيئاته وذنوبه على كتفه. ألم يقل ربنا جل وعلا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، نسأل الله السلامة. فده بيقول له يا رب خذ من سيئاتي وحط على سيئاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بكى هذا يوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم، فقال الله تعالى للطالب يعني لصاحب المظلم ارفع بصرك وانظر. ينظر فين؟ ينظر في الجنان، فهي ليست جنة واحدة وإنما جنان. فيرفع رأسه فيرى ما لا قبل له به، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يرى مدائن من قصور ولؤلؤ وياقوت وزبرجد. فيقول يا رب أرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ أو لأي صديق هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ ده لمين؟ فيقول ربنا جل وعلا هذا لمن أعطى الثمن، ده للي يملك الثمن. فيقول يا رب ومن يملك ذلك؟ فيقول له ربنا جل وعلا أنت تملكه. فيقول بماذا؟ فيقول ربنا جل وعلا بعفوك عن أخيك. يا سلام، إذا عفوت عن أخيك كنت من أصحاب هذه المدائن الممتلئة بالذهب بالقصور من الذهب مكللة باللؤلؤ في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا رب من يملك الثمن؟ فيقول أنت تملكه. بماذا؟ يقال بعفوك عن أخيك. فيقول يا رب فإني قد عفوت عن أخي. فيقول الله جل وعلا فخذ بيد أخيك فأدخله الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم عند ذلك اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين المتخاصمين. هذا أيها الإخوة والأخوات كان يعني موضوع لقائنا اليوم، الحديث عن هذه الأيام الطيبة التي نحياها من شهر شعبان وفضل ليلة النصف، وما يجب علينا في هذه الأيام وما يجب علينا في ليلة النصف. وفي النهاية أحب أن أذكر إخواني بحديث اشتهر على ألسنة كثير من الناس عن ليلة النصف، ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صوموا نهارها وقوموا ليلها، لم يرد تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ولم يرد تخصيص يومها بصيام. ولكن إن وافق الصيام يوما من أيامك التي اعتدت على صيامها فصم، وإن لم يوافق فليس هناك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص هذا اليوم بصيام. لكن هذه الأيام كلها أيام فاضلة، صم فيها ما شئت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من هذا الشهر حتى يقال إنه لا يفطر، فكان يصوم أغلب هذا الشهر ويكثر من صيام هذا الشهر، وبين ذلك بقوله ذاك شهر بين رجب وبين رمضان ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما أسأله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، والوجه الذي تغفر لنا به الذنوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب التي تهتك العصم، ونعوذ بك من الذنوب التي تجلب النقم، ونعوذ بك من الذنوب التي ترفع النعم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد الأقصى إلى المسلمين ردا جميلا. اللهم رد الأقصى إلى المسلمين ردا جميلا. اللهم رد الأقصى إلى المسلمين ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يعني أرى لو تكرمتم أن يقف التسجيل الآن لو تكرمتم.